يقول: أرجو التفضل بذكر قول في مجالسة العصاة، لأننا نعاني من فهم هذا الموضوع، خصوصا أن لنا أقارب وجيرا يقعون في المعاصي الظاهرة البينة، ولا بد من مجالستهم بالمعروف وزيارتهم، لأن المجتمع يقوم على ذلك، ولا يمكن للإنسان أن ينقطع عنهم. فما المراد بمقاطعة أهل المعاصي وعدم مجالستهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون، تنبهوا إلى من اتبع سنتهم ومن اهتدى بهديهم، ثم تعرفوا ما هي السنة وما هو الهدي، ثم تأملوا قول الله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ثم تأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. والمرشدات والموجهات والمنبهات في هذا من القرآن والسنة وأقوال سلف الأمة شيء كثير، وقد قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إن من الابتلاء والامتحان والفتن وجود مخالفين ومتساهلين أو مستهترين في الأمور الدينية، ثم يكونون من قرابة الشخص وزملائه ومرافقيه في العمل أو الرحلة أو من الجيران. فيجد نفسه في حاجة أو اضطرار لمخالطتهم، وإذا كان لابد من ذلك فليتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، الذي رواه الإمام مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر للحديث بغير هذا السياق: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. ثم ليتأمل السائل والمستمع كيف تكون حال المرء إذا لم يبق في قلبه مثقال خردلة من إيمان أو حبة من إيمان. والإيمان هو الذي يقيد التصرفات ويحد من المخالفات أو يوقفها. وإذا خف الإيمان أو ترحل من القلب أصبح القلب خرابا خاويا. لا شك أن الأمر خطير، ولكن أمر الله مهم، وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الحياة الحقة. فإن الإنسان إما أن يكون ميتا مع الأموات، وإما أن يغشى قلبه غيث الإيمان ليتم له الاستيقاظ والانتباه، ولتدب الحياة فيه وفي أوصاله وجنوده. فإن القلب في الجسد بمثابة الملك. إن استقام هذا القلب وصلح وصارت فيه الحياة النافعة صلحت جنوده كلها، صلح الجسد كما في الحديث الصحيح عن المبلغ عن الله رسالاته محمد صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن على المسلم أن يوطن نفسه ويعودها على استنكار المنكر والنصح والصبر في ذلك، وليتذكر قول الله جل وعلا فيما حكى عن بني إسرائيل عندما اشتهر فيهم الفساد وارتكبوا مراكب المكر والخداع والمغالطة ليستحلوا محارم الله بإذن الحيل، حين اعتدوا في السبت ووعظهم الواعظون ويائس اليائسون وقال اليائسون من أهل الإيمان للواعظين: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فقال الناصحون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وكانت النتيجة فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. إنه لا عذر للإنسان أن يقول كلمة الحق، ولا عذر له إذا ردت كلمة الحق عليه أن يغادر المكان، لأنه لو نزل العذاب لأصاب الجميع. التقصير لا شك حاصل، ولكن ينبغي أن يراود المرء تفكير ونظر في العواقب. فإن الأمة الإسلامية ما غشيها ما غشيها من أنواع المذلات وفساد في الأحوال من سياسة واقتصاد وتربية وتعليم واستهتار بالقيم والأخلاق وانحرافات اعتقادية، إلا بسبب تضييع أمر الله أو التساهل به. إن المقام يستدعي استرسالا أوسع وضرب أمثلة أكثر، ولكن أرجو أن يكون في القليل اعتبار وتذكير، وأن نكون جميعا ممن تنفعهم الذكرى. وخلاصة المقال أنه لا يجلس للإنسان أن يجلس في مجلس تعلن فيه المعصية إلا بأن ينكرها، فإن استجيب له وإلا ففي أرض الله اتساع لمفارقة مجالس السوء. ولو كانت هذه المجالس مجالس الآباء والأمهات أو الإخوة والأخوات أو البنين والبنات وأصدقاء وغيرهم، والله المستعان.